بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، كتاب البيوع، باب الحوالة والضمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليٍ فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. الحوالة والضمان يعني عقدان فيهما تسهيل وتيسير للمعاملات، أما الحوالة فيها تيسير في شأن قضاء الديون، لأن المدين يحيل دائنه على آخر له دين عليه، فيحصل بالحوالة يعني براءة الذمتين، وينحصر بدلا تكون المطالبة يعني من اثنين، تكون المطالبة من واحد وهو المحال. فعندنا محيل وهو من عليه الدين، ومحال وهو من له الدين، ومحال عليه وهو صاحب الدين الآخر. وفي هذا الحديث مطل الغني، كذا عندك الحديث؟ نعم أحسن. مطل الغني، مطله يعني مدافعة المدين للدائن، مدافعته وتأخير الوفاء، تأخيره يقول هات ائت غدا، ائت بعد غد، ائت العصر، كلما جاء يطلب حقه يدفعه، ويسمى هذا مطل، ويسمى لي كما في الحديث الآخر. لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، يعني الواجب على المدين أن القادر على الوفاء أن يبادر بوفاء الدين، ولا يجوز أن يؤخر الوفاء، لا يجوز أن يؤخر الوفاء، بل عليه أن يبادر متى طلب صاحب الدين، بل قبل أن يطلبه، ينبغي أن يبادر بوفاء الدين قبل أن يطلبه صاحب، ولا يلجئه إلى المطالبة. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا أمر بقبول الحوالة، فيجب على من أحيل بدين ثابت، أحيل بدين على دين ثابت ويجب عليها أن يقبل، لأنه ليس عليه مضر. إذا كان المدين الآخر موسرا قادرا على الوفاء بماله وقوله، يعني غير مماطل، أما إذا حاله على معسر أو على مماطل فلا يلزم. وإذا أحيل تبع أحدكم على مليء بماله ومليء بكلامه وقوله غير مماطل فليتبع. وهذا دليل على مشروعية، يعني على جواز الحوالة ووجوب قبول الإحالة. نعم أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين. فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. اللهم صل. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يزجر عن تحمل الديون التي ليس لها وفاء ولا مقابل، لأن هذا يعرض أموال الناس للتلف، فكان ينهى عن ذلك وينفر، حتى أنه يؤتى بالميت الذي عليه دين فلا يصلي عليه، كما في قصة هذا الرجل خطى خطى ثم قال عليه دين، قالوا نعم، هل ترك وفاء؟ قالوا لا، فامتنع عن الصلاة عليه حتى ضامنهما أبو قتادة، ضمن الدينارين. وهذا دليل على جواز الضمان، وهو أن يتحمل الإنسان الدين على غيره، سواء كان بنية الرجوع أو متبرعا محضا. وضمان أبي قتادة يظهر أنه تبرع محض، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، قال حق الغريم، يعني تضمن حق الغريم. نعم، حق الغريم. نعم، وبرئ منهما. وبرئ منهما الميت، قال نعم. وقوله برئ منهما الميت يدل على أنه ضمان محض، ليس لا ينوي بذلك الرجوع، بل هو متبرع، وإلا فالضمان ما يلزم أن يكون على هذا الوجه، بل في الغالب أن يكون الضمان تحمل للوفاء عند امتناع، عند تعذر الوفاء من قبل المدين، عند التعذر إما بمطل أو بإعسار. ثم لما وسع الله على النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك دينا فعليه، ومن ترك مالا أو ضياعا فلورثته. من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. فصار لا يمتنع من الصلاة على من عليه دين، لأن حق المدين مضمون من جهة بيت المال. نعم، إلى هنا. أظن الباب ما فيه إلا هذا. بقي حديث أخير وهو لا كفالة في حد. ها؟ لا كفالة في حد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، لا يمكن كفالة من عليه حد قصاص أو حد زنا ونحوه، ما ينفع فيه، ما يصح ضمانه، يقول أنا أكفله، لأن الأصل أنه إذا يعني غاب المكفول أو تعذر حضوره أنه يستوفى الحق من جهة الكافر، والحد لا يمكن استيفاؤه من الضامن أو الكفيل، فلا كفالة بالحد، فالمعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف. إيش قال المؤلف الشارع على الحديث الأخير؟ هل في شيء؟ قال المعنى صحيح، صلى الله عليكم. شو يقول؟ المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف. إيه. صلى الله عليكم. البسام قال الحديث الذي معنا شامل للأمرين، فالكفالة لا تصح في من عليه حد، سواء كان هذا الحد ممن عليه عقوبة مقدرة أو كان ممن عقوبته مطلقة راجعة إلى نظر الحاكم الشرعي. التعزير يعني. نعم. فالكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا أو دينا، لأنها استيثاق يمكن استيفاء الحق بها. أما الحقوق البدنية المتعلقة ببدن الشخص فهي أمور لا تستوفى إلا منه خاصة، فلا تصح الكفالة فيها. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح من حيث ثبوت أصل الكفالة، ومن حيث إنها لا تصح في الحدود. أنت أحسن. بسم الله. تروى قصة عن ولاية عمر، وقت ولاية عمر أن أحد الصحابة تول يعني كفل في حد، فما أدري هل الصحة تعارض هذه القصة وهذه. والله ما أدري، كأني أتذكر المعنى اللي تقول، لكن يظهر أنها لا تصح. والآن ما يفعل أحسن الله إليكم الآن من ما يسمى كفالة الآن حضورية لإقامة الحد، يطلق السجين على أن يكفل يحضر للجلد أو كذا، هذا يظهر أنه ما هو صحيح الكفالة. أو الشيء العمل الجاري هذا ما هو مستقيم، ما من عليه حد أو عقوبة مقدرة أو غير مقدرة، عفا إذا لم يحضر ماذا نصنع؟ ما مستقيم، يعني كأنه من باب يعني إنه الثقة إنه سيرجع وسيطلبه ويحضره، ما لها معنى ما دام انه لا يمكن استيفاء هذا الحق من الكفيل، فلا معنى للكفاله. اذا كان التعزير مالي احسن الله اليك، يمكن انتقلنا من اقول اذا كان الحق مالي ما هو محل كلام، هذا من نوع الضمان، اقول هو من نوع الضمان، لكن محمد يقول محمد يزعم انهم قد يطلقون من عليه عقوبه او نعم عليه. عن كلام البسام صلى الله عليه، ها كلامي عن كلام البسام لانه اطلق في العقوبات المقدره والمطلقه. لا لا ما يظهر ما يريد الماليه المتعلقه بالبدء، قال لك نعم، قال فالكفالة خاصة بالحقوق المالية عينا أو دينا. لا والله.